أحد الأخوة يود أن يعرف إعراب هذه الكلمة، هل يتغير معناها لو تغير تشكيلها؟ نعم، وهي لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله إعرابها واضح، لا إله لا ناسية، وإله اسمه ولي معها فتح في محل نصب اسم لا، وخبرها محذوف تقديره حق على الأصح، لا إله حق وإلا الله إلا حرف التسعه، والله بدل من حق، والبدل ليس لابد في الإعراب، وله الأول مخلوق هذا مثل مثله، هذا هو الإعراب الصحيح. وقال قوم معناه لا إله موجود إلا الله، وهذا ليس بصحيح، بل هناك آلهة موجودة غير الله، والبدوي إله موجود، والحسين إله عند أهله موجود، والعرب الغالب إله عند أتباعه موجود، وهكذا أصنام موجودة في الهند وفي غير الهند وفي كل مكان، وفي الصين وفي الصين الأخرى، وفي أماكن كثيرة أصنام تعبد مع الله، تتدور آلهة مع الله، لكنها باطلة. فلا إله حق إلا الله، أما من قال لا إله موجود فهذا غلط. لكن موجود فيه لا إله موجود بحق، استقامت الكلمة، لكن لا إله حق إلا الله، يعم الموجود غير موجود، ما هو حق أبدا، لا موجود ولا معدوم. ما هنا إله حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ليس هناك آلهة حق قد وجود وزاله، لا. ما هناك إله حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى.